تقول السائلة: هل دعاء الاستفتاح واجب أن يقرأه المسلم في النوافل وفي صلاة التراويح، وهل تبطل الصلاة بتركه؟ لا، الاستفتاح ليس بواجب، سنة مستحب، لا تبطل الصلاة بتركه، لا في النافلة ولا في الفريضة، ولكنه مستحب. يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك بعد الإحرام، بعد التكبيرات الأولى قبل أن يقرأ، أو يتبع أنواع الاستفتاحات الأخرى مثل اللهم فاعل بيني وبين خطأ ذلك ما بعثت من المسجد المغرب، اللهم نقني من خطأ ذلك ما منقى الثوب الأبيض من الناس، اللهم اغسلني من خطأ بالثلج والماء والبرد وغيرها مما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن أسهلها وأخطرها سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.